بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم صل وسلم. نعم سمل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه: باب الحجامة للمحرم. أي وقفنا عليه هذا الموقف؟ أي نعم. ها؟ والله هذا اللي حط عليه العلامة. طيب باب نعم باب الحجامة. باب الحجامة للمحرم. نعم. وكوى ابن عمر ابنه وهو محرم ويتداوى ما لم يكن فيه طيب. نعم، يعني هذا ترجمة المؤلف خير رحمه الله يترجم ويذكر الآثار ثم يستدل عليها بالأدلة. يعني باب الحجامة، ما حكم الحجامة المحرمة؟ هل جائزة أو غير جائزة؟ ويستدل عنه لا حرج فيها، وله أن يتداوى المحرم ما لم يكن الدواء فيه طيب، يتداوى مثلا بالمرهم والأدهب بالدهون بالمرهم الذي ليس فيه طيب، ويكتوي له ليكتوي، وكابن عمر الكي ليس فيه طيب، لا حرج المحرم ليكتوي، لا حرج إليه أن يتعالج، لا حرج إليه أن يجعل على الجرح دواء أو يكوي الجرح ويجعل فيه دواء من أنواع المراهم وغيرها ما لم يكن فيه طيب، لأن المحرم إنما هو عن التطيب في بدنه أو ثيابه أو أكله أو شربه. نعم. أحسن الله عليكم. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال قال عمرو: أول شيء سمعت عطاء يقول سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول: احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم، ثم سمعته يقول حدثني طاووس عن ابن عباس فقلت لعله سمعه منهما. ايش عاد؟ حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال قال عمرو: اول شيء سمعت عطاء يقول سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول: احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم، ثم سمعته يقول حدثني طاووس عن ابن عباس فقلت لعله سمعه منهما. ايش قال على قول فقلت لعله سمعه منهما؟ تكلم الشارح الحافظ. الحافظ عن الشرح ذا في كلام عليه ترجي قلت لعله سمعه منهما. لعله سمعه منهما، لعله يقصد على كل حال الحجابة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا شك أن النبي احتجب وهو محرم، واحتجب أيضا وهو صائم، لكن حجاب الصيام هذا يعني علاج، تعتبر علاج، والمريض يحتاج إلى علاج له أن يفطر. وكذلك أيضا الحجاب في السفر، والمسافر له أن يفطر، المسافر له أن يفطر، والمريض له أن يفطر، له أن يفطر. فكون احتجم وهو مسافر السفر عذر في الفطر، وكونه احتجم وهو محرم فالحجامة نوع من المرض يحتاج فيه إلى الفطر، له أن يفطر حتى ولو كان في الحضر إذا دعت الحاجة إلى ذلك. أما إذا كان في السفر فلا إشكال فيه، وهذا إنما هو في صيام رمضان، الصيام الواجب والصيام النذر والكفارة. أما صوم النفل فالأمر فيه واسع. نعم نعم، لأن فيه سحب الدم والدم يضعف الصائم، فلا يجتمع عليه أمران مضعفان: الصوم وسحب الدم. والحجامة فيه خلاف، كثير من العلماء يرون أنها لا تفطر، وآخر من العلم يرون أنها تفطر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم احتجمها في السنة التاسعة من الهجرة. نعم. السلام عليكم. ابن حجر يقول قوله ثم سمعته هو مقول السفيان والضمير لعمرو. قالوا لعله. نعم. وكذا قوله فقلت لعله سمعه وقد بين ذلك الحميدي عن سفيان فقال حدثنا بهذا الحديث عمرو مرتين فذكره لكن قال فلا أدري أسمعه منهما أو كانت إحدى الروايتين وهما أو كانت إحدى الروايتين وهما وهمنا. أين زاد أبو عوانة قال سفيان ذكر لي أنه سمعه منهما جميعا. وأخرجه ابن خزيمة عن عبد الجبار بن العلاء عن ابن عيينة نحو رواية علي بن عبد الله وقال في آخره فظننت أنه رواه عنهما جميعا. وقد أخرجه الإسماعيلي من طريق سليمان بن أيوب عن سفيان قال عن عمرو عن عطاء فذكره ثم قال حدثنا عمرو عن طاووس به فقلت لعمرو إنما كنت حدثنا عن عطاء قال اسكت يا صبي لم أغلط كلاهما حدثني. قال اسكت يا صبي إيش؟ لم أغلط كلاهما حدثني. قلت فإن كان هذا محفوظا فلعل سفيان تردد في كون عمرو سمعه منهما لما خشي من كون ذلك صدر منه حالة الغضب على أنه قد حدث به فجمعهما. قال أحمد في مسنده حدثنا سفيان قال قال عمرو أولا فحفظناه قال طاووس عن ابن عباس فذكره. فقال أحمد وقد حدثنا به سفيان فقال قال عمرو عن عطاء وطاووس عن ابن عباس. قلت وكذا جمعهما عن سفيان مسدد عند المصنف في الطب وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو خيثمة وإسحاق بن راهوي عند مسلم وقتيبة عند الترمذي والنسائي وتابع سفيان على روايته له عن عمر لكن عن طاووس وحده زكريا بن إسحاق أخرجه أحمد وأبو عوانة وابن خزيمة والحاكم وله أصل عن عطاء أيضا أخرجه أحمد والنسائي من طريق الليثي عن ابي الزبير ومن طريق ابن جريج كلاهما عنه. طيب أحسن الله عليه. حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال عن علقمة بن أبي علقمة عن عبد الرحمن الأعرجي عن ابن بحينة رضي الله عنه قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم بلحي جمل في وسط رأسه. نعم بلحي جمل هذا مكان في وسط رأسه ولا نذكر أنه فدى أنه يحتاج إلى إزارة الشعر الحجامة في وسط الرأس يحتاج إلى إزارة بعض الشعر ولم يكن أنه فدى قد يقال أنها إن الشعرة في القليلة يعفى عنها والفقهاء يقولون لا يعفى قالوا لو أخذ شعرة فيطعم مسكين أو شعرتين يطعم مسكينين أو ثلاث شعرات يذبح شاة وعلى كل حال يعني هذا من المبالغة من بعض الفقهاء وإلا قد يكون الشعرة قليلة يعني يعفى عنها لعله في الحديث احتجم في وسط رأسه ولم يذكر أنه فدى لكن لا بد أن يزيل بعض الشعرات اليسيرة القليلة. الحمد لله. رحمك الله. نعم. حمدك الله وسلمان. نعم. إذا كان مضطر عليه فدية ثذاب لأن كعب بن عجر رضي الله عنه مضطر يؤذي هواء من رأسه فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يحلق رأسه وأن يفتي قال انسك الشاة أو طمسة وهو مضطر هذا المضطر لكن لا إثم عليه لكن لو فعل محظور وهو غير مضطر يصير عليه الكفارة والإثم المضطر يسقط عنه الإثم ما عليه الإثم لكن عليه الفدية وغير المضطر عليه الأمر عليه الفدية وعليه التوبة والاستغفار من الذنب الذي ارتكبه واضح الفرق بينهما طيب. والناس معفون عنه نعم ها نعم الحديث ابن عباس بدي في هذا الحديث ابن عباس من ترك نسكا أو نسيه فليهرق دما هذا هو الأصل عند الفقهاء يترك أما لو كان تركه متعمدا مثل ما سبق عليه الدم وعليه التوبة من الذنب نعم السلام الله عليكم. باب تزويج المحرم. حدثنا أبو المغيرة عبد القدوس بن الحجاج قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم. نعم، تزويج الزواج أو عقد النكاح من محظورة الإحرام، من محظورة الإحرام عقد النكاح، لحديث عثمان عن النبي قال لا ينكح المحرم ولا ينكح، لا يتزوج المحرم ولا يزوج غيره، لا يتزوج هو ولا يزوج ابنته فمثلا أو موليته، فهو ممنوع من الزوج بنفسه ومن الزوج غيره، لكن لو فعل فليس عليه فدية، تزوج ما في فدية، إنما عليه التوبة والاستغفار، ليس عليه فدية، ما في فدية. فالعقد النكاح بالنسبة للمحرم ممنوع لهذا الحديث، لا يكون ولا يمكن، ولو فعل أثم وعليه التوبة والاستغفار، والعقد لا يصح، العقد لا يصح في زمن الإحرام، يعيده بعد ما يتحلل بالإحرام. فإذا عقد نفسه وهو محرم أو عقد موليته فالعقد لا يصح، وإنما يعيده بعد أن يتحلل من الإحرام، ولا إثم عليه، هذا من محظورة الإحرام. أما الجماع إذا جامع وهو محرم هذا أغلظ المحظورات وأشدها، فإن العلماء يقولون إن هذا وهذا يتفاوت بحسب الوقت الذي جامع فيه. إذا جامع قبل التحلل الأول وقبل الوقوف بعرفة وهو محرم هذا الكفارة عليه مغلظة، قال العلماء إن عليه فسد الحج، قالوا عليه فسد الحج في هذه الحالة، هذا الأمر. والأمر الأول عليه أن يتم هذا الحج الفاسد ولو كان فاسد تمه، والأمر الثالث عليه أن يقضي هذا الحج من العام القادم ولو كان نفلا صار فرض في حقه. الأمر الرابع عليه بعير يذبحه ويتصدق به ولا يأكل منه شيئا، هذا أمر مغلظ، هذا الجماع قبل التحلل. أما الجماع بعد التحلل الأول يعني بعد طواف الإفاضة فالحج لا يفسد، ولكن عليه شاة يذبحها، وإنما يفسد الإحرام يقول، وعليه أن يذهب إلى الحل ويحرم من جديد ثم يطوف طواف الإفاضة محرما، عليه شاة يذبحها والحج صحيح. هذا بعد التحلل الأول يعني بعد رمي جمرة العقبة وبعد يعني وبعد الحلق. أما إذا رمى جمرة العقبة ثم حلق رأسه ثم طاف وسعى هنا حلت له زوجته، حلت له كل شيء، حلت تحلل الحج له تحللان، تحلل أصغر وتحلل أكبر. تحلل أصغر بعد إذا رمى وحلق فعل اثنين من ثلاثة، هذا يحله كل شيء إلا زوجته لا تحل. والتحلل الأكبر إذا طاف، إذا كان عليه طواف وسعي ثم طاف وسعى حل التحلل الثاني أو التحلل الأكبر حلت له زوجته. وأشد المحظورات وأغلظها الجماع، هذا أغلظ إيش؟ أغلظ المحظورات الإحرام. نعم، أحسن الله إليك. قلتم شيخ من جامع بعد الرمي والحلق بقي عليه طواف الإفاضة. نعم، بقي عليه طواف الإفاضة يلزمه بعد التحلل الأول يلزمه شاة عند أهل العلم وحجه صحيح. نعم، يبقى عليه طواف. قال العلماء يفسد إحرامه ولا يفسد حجه، يعني عليه أن يحرم يذهب إلى الحل ويحرم من جديد ليأتي بإحرام جديد بعد الجماع ثم يطوف ويتحلل. نعم، صلى الله عليه. باب ما ينهى من الطيب، وهذا أفتى به الصحابة رضي الله عنهم، ولم يفرقوا بين الجاهل والعامد والناسي، لم يفرقوا بين الجامع بين عيش وبين العامد والناسي والجاهل، أفتى بذلك الصحابة. ومن العلماء من قال إن الناسي معفون عن العموم الأدلة والجاهل، لكن في الغالب انه ما يخفى عليه. كيف يجيبوه تلبس من الحج وجامع يقولون ناسي؟ هذا يعني بعيد، لكن قد يكون جاهل، الجاهل قد. وهذا وجد، هذا وجد في السنوات الأخيرة، من هو من جامع في ليلة مزدلفة، وجد المفتين جاءهم يعني فتاوى في مثل هذا، يعني موجود الجهل هذا. فالغالب أن يكون الجهل، ولا معلوم أن الإنسان الحاج مو متعمد هذا، إلا يكون في حالة نادرة يعني ما استطاع وصابه شبق وما أشبه ذلك، لكن هذا نادر. إنما الغالب الجهل، الغالب أنه يقع بسبب الجهل، بسبب الجهل. نعم نعم صحيح، هذا هو الذي ينبغي، لكن هناك من يقصر ويأتي بدون تعلم. نعم أحسن الله عليكم. باب ما ينهى من الطيب للمحرم والمحرمة. وقالت عائشة رضي الله عنها: لا تلبس المحرمة ثوبا بورص أو زعفران. نعم، والورص نوع من الطيب، والزعفران نوع من الطيب. الزعفران لا يستعمله، الزعفران نوع من الطيب لا يستعمله المحرم في أكله ولا شربه ولا لباسه، لا يطيب ملابس الإحرام ولا يطيب بدنه ولا يشرب القهوة التي فيها زعفران، لأنه نوع من الطيب. نعم، والورس كذلك نوع من الزعفران. بسم الله. جاء في الحديث: لا ولا يلبس شيئا مسه زعفران أو ورس. لما قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم، قال: يلبس القميص والبرانس والخفاف، ولا شيء مسه زعفران أو ورس. نعم من الطيب. نعم بسم الله عليكم. حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا الليث قال حدثنا نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قام رجل فقال: يا رسول الله، ماذا تأمرنا أن نلبس من الثياب في الإحرام؟ قال سأله. حدثنا نافع عن عبد الله بن عمر قال: قام رجل فقال: يا رسول الله، ماذا تأمرنا أن نلبس من الثياب في الإحرام؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلبس القميص ولا السراويلات ولا العمائم ولا البرانس إلا أن يكون أحد ليست له نعلان فليلبس الخفين وليقطع أسفل من الكعبين، ولا تلبس شيئا مسه زعفران ولا الورس، ولا تنتقي بالمرأة المحرمة ولا تلبس القفازين. تابعه موسى بن عقبة وإسماعيل بن إبراهيم بن عقبة وجويرية وابن إسحاق في النقاب والقفازين. وقال عبيد الله: ولا ورس، وكان يقول: لا تنتقي بالمحرمة ولا تلبس القفازين. وقال مالك عن نافع عن ابن عمر: لا تنتقي بالمحرمة. تابعه ليث بن أبي سليم. حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن الحكم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال وقصت برجل محرم ناقته. هذا الحديث فيه أن فيه ما يسمى عند أهل البلاغة من أسلوب الحكيم، فإن هذا الرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عما يلبس المحرم، فأجابه بما لا يلبس. فالرجل قال: يا رسول الله، ما الذي يلبسه المحرم؟ فقال: لا يلبس كذا وكذا، عكس. لماذا؟ هو سأل عما يلبس فأجابه بما لا يلبس، هذه مسلمة. قالوا: الحكمة في ذلك أن الذي لا يلبسه المحرم قليل محصور في ستة أشياء، والذي يلبسه بعد ذلك، فأراد أن يعطيه الشيء المحصور، قال: هذه الأشياء الستة لا تلبسها، والباقي البس ما شئت. سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم قال: عما يلبس المحرم؟ فأجابه بما قال: لا يلبس القميص، القميص والثوب المخيط على قدر الجسد، ولا السراويلات، هذا السروال هو المخيط على قدر نصف الأسفل، ومثله أيضا الفريلة المخيطة على قدر نصف الأعلى. لا يلبس القميص ولا السراويلات ولا البرانس. البرانس هو ثياب مغربية متصلة بها رؤوسها، ولا البرانس ولا الخفاف ولا الخفين إلا أن يقطعهما إلا لا يجد نعليه فيقطعهما أسفل الخفين. المراد بالخفين ما يستر الكعبين، يعني ما يلبسها مثل ما يلبس العسكر الذي يلبسون الخف الذي يصل إلى منتصف الساق. أما ما كانت مكشوف القدمين فهي حكم النعل، مثل النعال الجزبة مكشوفة في حين يعني القدمان مكشوفان، هذا في حكم النعل. ولا يلبسين مسوا زعفران أو ورس، هذا السادس، لا يلبس القميص ولا السراويلات ولا البرامس ولا العمائم وهي ما يكون على ما ملاصق للرأس، ولا الخفين ولا مسوا شيء مسوا زعفران وورس. وأما بالنسبة للمرأة فقال لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين. النقاب هو مع المخيط على قدر الوجه ويفتح له فتحتان للعينين، هذا يسمى نقاب. والبرقع أغلظ منه، البرقع هو ما يكون مخيط على قدر الوجه، هذا برقع، وإذا فتح له فتحتان صار نقاب. كل منهما لا تلبس المحرمة. ماذا تلبس؟ ما تلبس شيء مخيط. هل تكشف وجهها؟ قال بعض الفقهاء إن المرأة إذا أحرمت تكشف وجهها، وهذا ليس بصحيح، تكشف وجهها للرجال الأجانب، وهذا فيه فتنة. الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال لا تستر وجهها، إنما قال لا تنتقب ولا تلبس، لا تنتقب، يعني لا تلبس شيئا مخيطا على قدر الوجه فيه نقاب أو مخيط على قدر الوجه وهو الورقع، لكن تغطي وجهها بغير المخيط، بالخمار تنزله من على رأسها وتغطي وجهها إذا مر بها الرجال الأجانب. فإن كانت مع النساء كشفت وجهها، ويدل على حديث عائشة عند أبي داود وإن كان في ضعف، قالت كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات، فإذا حذونا أسترت إحدانا جلبابها على وجهها فإذا جاوزونا كشفناه. إذا المحرمة يعني إذا كانت عند النساء فنكشف وجهها، وإذا كانت عند الرجال تستر وجهها بغير المخيط. المخيط على قدر الوجه الخمار الذي ليس فيه مخيط، ووجه المرأة كبدن الرجل، كما أن بدن الرجل لا يستره بالمخيط ويستره بغير المخيط بالرداء والإزار، فكذلك وجه المرأة لا تستره بالمخيط ولكن تستره بالخمار. يستر وجهها عن الرجال بالخمار لا بالمخيط، يستر المحرم يستر بدنه بالرداء لا بالمخيط، واضح هذا؟ نعم. فبدن وجه المرأة كبدن الرجل، كل منهما لا يستر بالمخيط وإنما يستر بغير المخيط، يستر بغير المخيط. نعم. حسنا. لا ما صح كمام، هذا الكمام مباشر الوجه. أكثر الفقهاء بعض الفقهاء يقول لا تجعل شيء يباشر الوجه، حتى أنهم كانوا يجعلون عصابة ويكون حتى لا يمس الخمر وجهها، فكيف تستر هذه بالكمام؟ الكمام على ما حتى الفقهاء السابق ما يجزونه، هذا معناه يستر الوجه بالملاصق، ما يصلح كمام، ما يصلح في هذا بالنسبة للمرأة. نعم. وحتى الرجل ما يصلح بالكمام في الحج، لكن يكون بقدر الحاجة، لو احتاج يكون على قدر الأنف، ما يستر ستر كامل بالكمام. نعم. الجاهل معفونا، أما كذلك العالم على الفدية، صيام 3 أيام وطعام 6 مساكين وبشات إذا كانت متعمدة. نعم. عالمة. نعم. نعم. كذلك كما ينبغي الإنسان يستر وجهه في الصلاة يزيلها. نعم. سلام الله عليكم شيخنا. بالنسبة للرداء الرداء أيوه. لا الإزار المغلق الآن، هذا المغلق بالبلاستيك اللي زي المقفول كذا من فوق. إيه يعني هذا الإزار يسمى مثل التنورة. أيوة مثل التنورة. إلى هذا الصواب إنه هذا نوع من المخيط، هذا نوع من اللباس يلبسه يعني بعض الناس، هذا معناه إنه خلاص يعني بعض الناس يلبسه طول حياته. أيوة. ما ولا في إشكال. كان في ثابت سماحة الشيخ محمد العثيمين رحمه الله في آخر سنة من حياته تكلمنا معه في هذا، كلام بعض المشايخ، قلنا أنا ما نرى هذا، لكنه رحمه الله أفتى بهذا وأخذ به بعض الناس. نعم. صلى الله عليه. حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن الحكم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال وقصت برجل محرم ناقته فقتلته فأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اغسلوه وكفنوه ولا تغطوا رأسه ولا تقربوه طيبا فإنه يبعث يهل. نعم. وقصته يعني أسقطته حتى مات، زقت عنقه حتى مات. هذه حادثة من الحوادث، يعني الحوادث تحت في القديم وفي الحديث، ليس خاصة بالسيارة. هذه حادث حصلت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في وقت الحج، وهو حج، هذا الرجل حاج واقف على ناقته، والنبي صلى الله عليه وسلم وقف على ناقته في قبل عرفة ودعا من صلاة بعد صلاة الظهر والعصر إلى غروب الشمس. هذا الرجل وقف على ناقته فسقط فاندقت عنقه فمات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كفنوا في ثوبيه، ثوبيه الإزار والرداء، ولا تحنطوه، يعني الحنوط نوع من الطيب لا يطيب، ولا تخمروا رأسه فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيا. وفي هذا فإن الله يبعثه يهل، دل على أن المحرم إذا مات فإنه لا يغطى رأسه بل يبقى، لأن الله يبعثه يوم القيامة يهل، ويكفن في إزار والرداء الذي عليه، ويجنب الطيب. وفي دل على أن المحرم إذا مات لا يقضى عنه، لو كان يقضى عنه لأمر من القضاء عن هذا الرجل، وحين إذا قضي عنه فإنه يزول إحرامه ويغطى رأسه، فلو كان يقضى عنه لما لزال إحرامه ولجاز تغطية رأسه، لكن النبي قال لا تخمروا وجهه، لا تخمروا رأسه فإن الله يبعث يوم القيامة ملبيا، دل على أن المحرم لا يقضى عنه وإنه يبقى يوم القيامة، يبعث يوم القيامة ملبيا ويبقى رأسه مكشوفا ويجنب الطيب ويكفن في ثوبيه في الإزار والرداء. نعم. صلى الله عليه. باب الاغتسال للمحرم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما يدخل المحرم الحمام، ولم ير ابن عمر وعائشة بالحك بأسا. نعم، لا بأس الغسل إذا احتاج إلى الغسل المحرم للتبرد أو لزيادة الأوساخ، ولا بأس. كذلك إذا احتاج الحك يحك رأسه ويحك شيء من جسده، ولو سقط شيء من شعره أو ميت أو من جسده فلا ضره. نعم. السلام عليكم. ها؟ وفيما؟ نعم، الأذنان، لا، الأذنان تابعة للرأس، يمسح عليه مع الرأس، يبقى مكشوف. ها؟ نعم، ما تغطى، لا، نعم. حدثنا عبد الله بن يوسف. يعني إذا نام المحرم قصدك ما يغطي أذنه، الأذنان من الرأس، في الحديث الأذنان من الرأس، تابعة للرأس، نعم. حدثنا عبد الله بن يوسف وقال أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه أن عبد الله بن العباس والمسور بن مخرمة اختلفا بالأبواء، فقال عبد الله بن عباس يغسل المحرم رأسه، وقال المسور لا يغسل المحرم رأسه، فأرسلني عبد الله بن العباس إلى أبي أيوب الأنصاري فوجدته يغتسل بين القرنين وهو يستر بثوب، فسلمت عليه فقال من هذا؟ فقلت أنا عبد الله بن حنين، أرسلني إليك عبد الله بن العباس أسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم؟ فوضع أبو أيوب يده على الثوب فطأطأه حتى بدا لي رأسه، ثم قال للإنسان يصب عليه الصبب، فصب على رأسه، ثم حرك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر وقال هكذا رأيته صلى الله عليه وسلم يفعل. نعم، اختلف عبد الله بن عباس وعبد الله بن حنين، وكان صحابيين صغيرين، فاستفتى أبا أيوب الأنصاري صحابي كبير، في دليل على أن الاختلاف يرد إلى الكتاب والسنة. قال تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. فلما اختلف الصحابيان الصغيران رجع إلى أبي أيوب فبين لهما السنة وفي فقه ابن عباس رضي الله عنه، وفي أنه لا بأس بالاغتسال المحرم، وأنه يحرك رأسه على يديه ويقبلهما ويدبر، فلا حرج في كون المحرم يغتسل إما للتبرد أو لزالة بعض الرساخ أو ما أشبه ذلك، الأمر في هذا واسع. نعم. سلام الله. ابن عباس يرى أن المحرم يغتسل، وعبد الله بن حنين يرى أن المحرم لا يغتسل. لما اختلفا ذهب إلى أبي أيوب الأنصاري فبين لهما أن النبي قال رآه قال الإنسان يصب عليه صب، وجعل يحرك رأسه ويحرك يده في رأسه يقول له ودر، وقال هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. صلى الله عليه وسلم. السماعات كبيرة. ها؟ في سماعات كبيرة كذا. تغطي. ينبغي أن يزيلهما يعني إذا كانت تغطي، لكن إذا احتاج للسمع إن قد يضعهما ثم يزيلهما عند الحاجة، لكن يعني قال يعني يقال هل يقال إنه مضطر إليهما إذا كانت تغطي غطاء كامل؟ أما إذا كان مجرد تكون في الفتحة فهذا ما في تغطية، لكن كان مجرد أن تكون غطاء الأذن كاملة هذا لو فدى يكون أحوط إذا كان مستمر الحرام. وفي الحرام يحتاج إلى هاته السماعات ويتغطي الأذن كاملة، وهو محتاج إلى هذا يفتي مثل ما يحتاج إلى تغطية رأسه أو يحتاج إلى حلق رأسه يفعل ويفتي. نعم. بسم الله. باب لبس الخفين للمحرم إذا لم يجد النعلين. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال أخبرني عمرو بن دينار قال سمعت جابر بن زيد سمعت قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت جابر قال سمعت جابر بن زيد يقول سمعت ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات من لم يجد النعلين فليلبس الخفين ومن لم يجد إزارا فليلبس سراويل للمحرم. حدثنا أحمد بن يونس. هذا فيه دليل على أن المحرم إذا لم يجد إزارا فلو يلبس السروال ولا شيء عليه حتى يجد الرداء، وكذلك إذا لم يجد نعلين وعنده خفان يستران الكعبين يلبسهما وليس عليه شيء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس في المدينة وقال من لم يجد نعلين فلبس الخفين ولا يقطعهما أسفل من الكعبين، وخطب الناس في عرفة بعد ذلك وقال من لم يجد نعلين فلبس الخفين ولم يقطعهما، فدل على الأمر الأول منسوخ عند جمع من أهل العلم، وأنه في الأول أمر بالقطع في الخطوة الثانية ما أمر بالقطع. ويؤيد هذا قال العلماء أن قطع الخفين فيه فساد لماليتهما، فلا ينبغي أن فلا يقطعهما، ويدل على ذلك أنه قال من لم يجد إزارا فلبس السراويل ولم يقل ولم يفتقهما، يلبس السراويل ويحتاج فتق معذور حتى يجد. وكذلك أيضا من لم يجد يلبس خفين، مثل الآن لو إنسان مثلا أراد أن يحرم في الطائرة وثيابه في ليست معه ولا يستطيع أخذها وعليه سروال، يقول أخذ ثوبك ويكفي السروال، اخلع ثوبك وأحرم بالسروال وضع الثوب على كتفيك يكون برداء حتى تجد حتى تنزل وتجد الإزار وليس عليه شيء في هذا، لأن قال من لم يجد إزارة فليلبس السراويل، ومن لم يجد خفين ومن لم يجد عليه فليلبس خفين ولم يقل أقطعهما، كما أنه لم يقل في السراويل ولم يفتقهما ولا يفتقهما. نعم. أحسن الله عليكم. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثنا ابن شهاب عن سالم عن عبد الله رضي الله عنه عن عبد الله رضي الله عنه سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب، فقال لا يلبس القميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرنس ولا ثوبا مسه زعفران ولا ورس، وإن لم يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين. وهذا في خطوته في المدينة قال يقطعهما، بخطوته في عرفة لم يقل أقطعهما. ذهب قوم العلماء إلى أنه إن هذا نسخ، وقال بعض العلماء يحمل مطلق على المقيد، وهذا كما سبق، هذه الأشياء التي يمتنع منها القميص والعمائم والسراويلات والبرانس والخفين وما مسه زعفران وورس لأنه من الطيب. نعم. أحسن الله إليك. باب إذا لم يجد الإزار فليلبس السراويل. نعم، يعني ولا حاجة إلى فتق كما جاء في الحديث. نعم. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم بعرفات فقال من لم يجد الإزار فليلبس السراويل ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين. نعم، هذا في عرفات. وفي خطبة في المدينة قال لمن يجد خفين فليقطعهما أسفل الكعبين. وهذا الأمر فيه ساعة، بعض الناس يجد حرج ومشقة إذا لم يجد إزار ورداء، الأمر فيه ساعة. إذا كان معك إزار ورداء فالحمد لله، إذا كان معك أحرم بالسروال واخلع عن الفنيلة والثوب وضعها على كتفك والحمد لله حتى تجد، فالأمر فيه ساعة وليس عليك شيء. الحمد لله. نعم. باب لبس السلاح للمحرم. وقال عكرمة إذا خشي العدو لبس السلاح وافتدى. وقال عكرمة. نعم. إذا خشي العدو لبس السلاح وافتدى ولم يتابع عليه في الفدية. حدثنا عبيد الله. وقال من؟ وقال عكرمة. إذا خشي العدو لبس السلاح وافتدى. نعم، هذا المحرم يلبس السلاح. قال عكرمة يلبس السلاح وعليه الفدية. قال ولم يتابع عليه، يعني ما تابع أحد، يعني الصواب أنه ليس عليه فدية. إذا احتاج إلى حمل السلاح لأنه خائف من العدو يحمل السلاح وليس عليه فدية. نعم. أحسن الله عليكم. حدثنا عبيد الله عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في ذا القعدة فأبى أهل مكة أن يدعوه يدخل مكة حتى قاضاهم لا يدخل مكة سلاحا إلا في القراب. نعم، هذا في عمرة الحديبية. الصحابة جاءوا ونبسوا محرمون فمنعهم المشركون وعقدوا الصلح بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم، ومن بني الصلح أنهم هذا العام يرجعون لا يعتمرون، فتحللوا يعني ذبحوا معهم وتحللوا ومعهم النبي صلى الله عليه وسلم واعتبرت عمره تامة. ومن بنود الصلح أنه يقاضيهم في السنة القادمة، في السنة القادمة يأتي العمرة مقاضاة، ليست قضاء لتلك العمرة السابقة. العمرة السابقة في السنة السادسة عمرة صحيحة، ولكن هذه مقاضاة يعني باب المصالحة بينهم. واشترطوا عليها لا يدخل بالسلاح إلا السيوف في القراب في يعني في غمدها، فدخلوا بالسلاح في القراب ويحملونها ولم يكن عليهم شيء. هذا في رد على من قالوا إذا حمل السلاح فإنه يفتي. نعم. أحسن الله إليك. باب دخول الحرم ومكة بغير إحرام. ودخل ابن عمر، وإنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإهلال لمن أراد الحج والعمرة ولم يذكر للحطابين وغيرهم. حدثنا مسلم قال حدثنا وهيب قال حدثنا ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم هن لهن ولكل آت أتى عليهن من غيرهم ممن أراد الحج والعمرة، فمن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. نعم، هذه المسألة فيها خلاف بين العلم في دخول مكة، ولذلك ترجم العلم قال باب دخول مكة من غير إحرام. ذهب بعض العلماء إلى أن من خصائص مكة أنه لا يدخل أحد إلا محرم، لا يدخل كل أحد، كل من أرض مكة لا بد أن يحرم، قالوا هذا من خصائص مكة. والقول الثاني لأهل العلم أنه لا يجب على كل أحد، إنما يجب على من أراد الحج والعمرة. ودليل هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم وقت المواقيت قال هن لهن، يعني أهل المدينة لهم ذو الحليفة، وأهل الشام والمغرب والجعفة وأهل اليمن يلامن وأهل الجقر قال هن لهن ولمرتا عليهن مغير أهلين ممن أراد الحج والعمرة. فقولوا ممن أراد الحج والعمرة دليل على أن من لم يرد الحج والعمرة فلا يجب عليه الإحرام منهن. وأما الفقهاء فإنهم يقولون بعض الفقهاء يقول كل أحد يدخل مكة عليه أن يحرم. قالوا يستثنى الحطابين يعني يتكرر دخوله قال هذا معفو عنه ليدخل باستمرار الحطابين ومن يحتاج مثل صاحب السيارة كل يوم يدخل هذا يقول هذا معفو عنه. قال المؤلف البخاري ما النبي ما استثنى الحطابين ولا غيرهم بل كل من أراد دخول مكة وهو لا يريد الحج والعمرة له أن يدخل وليس عليه حرج. أعد بابه دخول الحرم ومكة بغير إحرام. نعم هذا هو الصواب إذا لم يرد حجا ولا عمرة. فإن أراد حجا ولا عمرة يجب عليه أن يحرم فإن لم يحرم فعليه دم. نعم ودخل ابن عمر رضي الله عنه. نعم وإنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإهلال لمن أراد الحج والعمرة في قوله ممن يريد ممن أراد الحج والعمرة. نعم ولم يذكر للحطابين ولا وغيرهم. إيه الفقهاء استثنوا الحطابين ومن يتحشى الحشيش هذا من التراجم التي فيها تفقه فيها الإمام البخاري رحمه الله واستنبط يعني الأحكام الفقهية من النصوص. البخاري رحمه الله ترى فقهه في تراجمه كما هو معلوم عند أهل العلم. نعم سلام الله عليك. حدثنا مسلم قال حدثنا وهيب قال حدثنا ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة الحليفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم هن لهن ولكل آت أتى عليهن من غيرهم ممن أراد من غيرهم من أراد الحج والعمرة فمن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. يعني من كان دون المواقيت من حيث أنشأ من بيته يعني داخل المواقيت أهل الزيمة وغيرهم والشرائع كلهم يحرمون بيوتهم حتى أهل مكة يحرمون من بيوتهم للحج. أما إذا أراد العمرة أهل مكة فلا بد من الخروج من الحرم لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عائشة لما أرادت العمرة أن تخرج إلى التنعيم قال يا أخي عبد الرحمن أخرج بأختك عن الحرم فلتحرم يعني خارج الحرم. نعم أحسن الله عليك. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح وعلى رأسه المغفر فلما نزعه جاءه رجل فقال إن ابن خطل متعلق بأستار الكعبة فقال اقتلوه. نعم هذا في دليل على أنه لا يجب الإحرام على كل من دخل مكة لأنه دخل مكة عام الفتح وعلى رأس المغفر لأنه ما أراد الحج والعمرة دخلها فاتحا أراد الفتح فدخلها وهو غير محرم وعلى رأس المغفر وابن خطل متعلق بأستار الكعبة. ابن خطل هذا ممن آذى النبي صلى الله عليه وسلم ومن أسائل الإسلام وأهدر النبي دمه فأراد ابن خطل أن يتعلق بأستار الكعبة حتى يعصم دمه فقال أن يقتلوه ولو كان متعلق بأستار الكعبة لأن يعني عدو الله ورسوله ما تمنع الكعبة ما تمنع من العاصي يعني هو الذي انتهك حرمة الحرم. نعم فأمر بقتله ولو كان متعلقا بأستار الكعبة. نعم قلتم في الشرح لأنه ارتد وهجى النبي صلى الله عليه وسلم لأنه ارتد. نعم لأنه ارتد وآذى النبي صلى الله عليه وسلم وكان معه جوار تغني بهجاء النبي صلى الله عليه وسلم. نعم وهو يعني مرتد مؤذن لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم والعافية. نعم أحسن الله إليكم. باب إذا أحرم جاهلا وعليه قميص وقال عطاء إذا تطيب أو لبس جاهلا أو ناسيا فلا كفارة عليه. إيش بابه؟ باب إذا أحرم جاهلا وعليه قميص. نعم وقال عطاء إذا تطيب أو لبس جاهلا أو ناسيا فلا كفارة عليه. نعم هذا هو الصواب إذا لبس القميص وهو جاهل فلا عليه شيء وإذا علم ينزعه ويلبس الإزار والرداء وكذلك إذا تطيب ناسيا أو تطلبه جاهل فليس عليه شيء. قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، قال الله قد فعلت. فالناسي والجاهل والمكره كلهم معفو عنه، ليس عليه شيء، إنما المتعمد هو الذي عليه الفدية. لكن المتعمد نوعان أو قسمان: القسم الأول متعمد محتاج، مثل إنسان يحتاج إلى أن يعالج جروح في الرأس، يحتاج إلى حلق الرأس، من كعب العجرة، يحتاج إلى أنه يحتاج إلى علاج، فأمره أن يحلق رأسه وعليه فدية. والثاني متعمد غير محتاج، هذا عليه الكفارة وعليه التوبة والاستغفار لأنه آثم. نعم. أحسن الله إليك. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا همام قال حدثنا عطاء قال حدثني صفوان بن يعلى عن أبيه قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتاه رجل عليه جبة، عليه جبة أثر الصفرة أو نحوه، عليه جبة، عليه جبة أثر الصفرة أو نحوه. كان عمر يقول لي: تحب إذا نزل عليه الوحي أن تراه؟ فنزل عليه ثم استري عنه فقال: اصنع في عمرتك ما تصنع في حجك. وعض رجل يد رجل يعني، فانتزع ثنيته فأبطله النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا في هذا الحديث أن الرجل الذي جاء وسأل النبي صلى الله عليه وسلم وعليه جبة وهو متضمخ بالطيب، جاء في الحديث أو في بقية الحديث النبي صلى الله عليه وسلم سأل عن الرجل لما جاء العمرة، سأل عمرة قال: انزع عنك الجبة واغسل أثر الطيب واصنع في عمرتك ما أنك صانع في حجك. ولم يمر في الدار لأنه جاهل، هذا جاهل لابس الجبة ولا قال لم يمر في الدار. وكذلك التضييق أمره أن ينزع، أن يغسل أثر الطيب وينزع الجبة ويلبس الإزار والرداء وليس عليه شيء. دل على أن الجاهل والناس معفون عنه. وقوله عض رجل ثنية يد رجل فانتزعها فسقطت ثنيته، فجاء يطالب، جاء يطالب بثنيته، قال رسول الله طاحت سقطت ثنية، فقال ليس عليك، ليس لك شيء. يعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل، أنت معتدي ومضطر إلى أن ينزع يده، وفي الأرض يترك يده تقلمها كما يقلم الفحل، هو يعض عضه وجر يده فسقطت ثنيته، فليس عليه، ليس له دية وليس له شيء، لأنه مضطر إلى أن ينزع يده ولا يمكن أن يترك يده له حتى يقطعها. نعم. صلى الله عليه وسلم. وش مناسبة شيخنا هذه؟ ما اسم مناسبة، لكن مع الحديث في الحديث في آخر الحديث هذا المناسبة ما سبق في قصة الرجل الجبة. أيوة. طيب. نعم. صلى الله عليه وسلم. باب المحرم يموت بعرفة، ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤدى عنه بقية الحج. ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤدى عنه بقية الحج. يعني هذا في سابق المؤلف الحديث السابق، رجل الذي سقط عن دابته في عرفة فلم يأمر أن يقضى عنه بقية الحج، لأنه قال إن الله يبعث يوم القيامة ملبيا، ولو كان يقضى عنه الحج لزال على الإحرام وجاز تغطية رأسه وجاز لباسه، يعني جاز أن يلبس كما يلبس غيره، يكفن بما كفن غيره، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما أمر بأن يقضى عنه، قال لا تحنطوه ولا تخمر رأسه فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيا. فهذا فضل عظيم. نعم. بالتالي فيها يعني أثر وساق عليه سلبية يبقى إلى يوم القيامة. نعم. أحسن الله لكم. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بينا رجل واقف مع النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة إذ وقع عن راحلته فوقصته أو قال فأعقصته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين أو قال ثوبيه، ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه فإن الله يبعثه يوم القيامة يلبي. نعم. ولا تحنطوه، الحنط نوع من الطيب، وقال اغسلوه بماء وسدر، السدر نوع مثل يعني وسيلة تنظيف مثل الصابون، هذا لا بأس به، يعني يغسله يغسل جسده بالصابون لأنه ليس شيء من الطيب، إنما الممنوع الطيب، فلا بأس المحرم أن يغتسل بالصابون يغسل رأسه وثيابه، إنما ممنوع استعمال الطيب. نعم. أحسن الله عليكم. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر كما قال المؤلف الترجمة، لم يأمر بأن يقطع عنه بقية المناسك. نعم. أحسن الله عليكم. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بينا رجل واقف مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ وقع عن راحلته فوقصته أو قال فأوقصته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تمسوه طيبا ولا تخمروا رأسه ولا تحنطوه ولا تمسوه من أمس يمسوه ولا تمسوه. نعم. أحسن الله عليكم. ولا تمسوه طيبا ولا تخمروا رأسه ولا تحنطوه فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيا. الله أكبر. نعم. هو باقي على إحرام لا يقضى عنه. نعم. باب سنة المحرم إذا مات. حدثنا يعقوب باب سنة المحرم بدون عد باب سنة المحرم إذا مات. نعم. حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا هشيم قال أخبرنا أبو بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا كان مع النبي صلى الله عليه وسلم فوقصته ناقته وهو محرم فمات، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تمسوه بطيب ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. نعم. كرر المؤلف الحديث لاستنباط الأحكام في التراجم. قال سنة المحرم إذا مات أنه يبقى على إحرامه ولا يغطى رأسه ولا يخمر رأسه فإن الله يبعث يوم القيامة ملبيا. هذه سنة المحرم إذا مات. الترجمة الأولى فيها أنه لا يقضى عنه، في ترجمة أنه لا يقضى عنه، ترجمة أنه لا يغطى رأسه، ترجمة سنة المحرم، كلها تدل على أن المحرم هذه التراجم الثلاث يبقى على إحرامه ولا يغطى رأسه، ولكنه جنب الطيب. وفي دعوى أنه لا يقضى عليه بقية مناسك الحج لأن الله يبعث يوم القيامة ملبيا. شيخنا هنا ولا تمسوه بطيب، ثلاث من مسه لا تمسوه فرقت. من مسه مسه ولا من أمسه يمسه هي. إذا كان الشخص لا تمس الطيب لا بأس من مسه يمسه هي. لكن لا ما تخاطب أنك لا تمس من أمسه يمسه أو لا تمس أنت مسه من الثلاثي مسه يمسه ومن وما مسه من أمسه يمسه هذا الرباعي. شيخنا قلتم في الشرح ولا تمسوه بطيب لما جاءت الباء بعد قوله ولا تمسوه دل على أنه ثلاثي ثلاثي أي نعم ولا تمسوه أي نعم مس يمس فيقال لا تمسه بطيب. وأما رواية المتقدمة وهي ولا تمسوه طيبا فمن الرباعي يعني الفرق بينها الباء. نعم. من الرواية المتقدمة أيضا القسطلاني ذكر فيها الوجهين أنه روي بالوجهين. إيه؟ قال أحسن الله إليكم ولا تمسوه طيبة بضم المثنات الفوقية وكسر الميم من الإمساس ولغير أبي ذر ولا تمسوه بفتح المثنات والميم من المس. إيه يعني في الوجه هذا من المس الثلاثي وما إذا كان من الرباعي من أمس يمسه. نعم. أحسن الله شيخ إذا كان تحلل الأول وتوفى ولبس خلاص إذا حل الثاني يغطى رأسه زال الإحرام يعني يغطى رأسه ويكفن كغيره يكون كغيره الآن لأنه زال الإحرام. نعم. أحسن الله عليك. دخل في التحلل إذا رمى جمرة العقبة دخل في التحلل، وكذلك إذا كان محرم لا ما انتهى التلبية قطع التلبية يكون كغيره يغطى رأسه ويكفن وانتهت التلبية قطعت. نعم. إنما يبعث من القيامة إذا كان باقي على إحرامه لم تنقطع التلبية. نعم. باب الحج والنذور عن الميت والرجل يحج عن المرأة. باب الحج والنذور عن الميت والرجل يحج عن المرأة. والنذور نعم باب الحج والنذور عن الميت نعم والرجل يحج عن المرأة نعم. الحج يجوز فيه النيابة ويجوز فيه حج المرأة عن الرجل والرجل عن المرأة وكذلك حج النذر يقضى نعم. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة من جهينة جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت فأحج عنها؟ قال نعم حجي عنها. رأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضية أقضي الله فالله أحق بالوفاء. نعم هذا يدل على أن النذر يقضى عن الميت، وفيه أن يشبه دين الله بدين الآدمي، فكما أن دين الآدمي يقضى فكذلك دين الله، كما الإنسان عليه دين إذا مات يقضى دينه، وكذلك لا مسوى دين لله بالنذر نذره يقضى عنه، فيقضى عن الميت دين الله ويقضى عن الميت دين الآدمي. يأخذ من الورث إذا كان عليه نذر حج، يأخذ من إيش؟ من الورث قبل أن يقسم. نعم نعم نعم، ديون الله وديون الآدمي كلها تقضى قبل قسم التركة، إذا كان له نذر أو كفارة تؤخذ قبل قسمة التركة، أو ديون آدمي تقضى ديون آدمي وديون الله نعم، ثم تقسم التركة نعم، وكذلك الوصايا إذا كان وصية كذلك نعم، لكن الوصية تكون من الثلث وصية نعم نعم. باب الحج عمن لا يستطيع الثبوت على الراحلة. نعم لكن الوصية الآن الوصية معلومة من الثلث أنا من الثلث، لكن تقدم قبل قسم التركة. العلماء ذكروا أن ترى الديون يعني ديون الله والديون المتعلقة بالدين والديون الديون المرسلة ثم الوصايا ثم بعد ذلك تقسم التركة. هذا أول شيء ما يتعلق بالميت يبدأ به، يتعلق بغسله من تغسيله تكفينه، استأجر إذا كان له ليس له يشترى له كفن، يستأجر من يحفر له القبر، يستأجر من يغسله، كل هذه مقدمة تبدأ بها أول قبل كل شيء، ثم بعد ذلك تقضى الديون المتعلقة يعني الديون المعلقة يعني والديون المرسلة. في ديون مرسلة ليست معلقة بشيء، مثلا الديون المعلقة بشيء يعني هذا الدين يعني ومعلق برهن، رهن معلق برهن، فيقضى الدين المتعلق فيه، ثم الدين المرسل المطلق ليس له متعلق بشيء، ثم الوصايا الوصية، ثم توضع الله أكبر الله أكبر ديون نوعان، ديون متعلقة مثل بالرهن هذه مقدمة، وديون مرسلة لست معلقة تكون بعدها، فأول أولا نبدأ ما يتعلق بتجهيز الميت، تكفينه وحفر قبره وتغسيله وشراء كفنه، هذا مقدم. ثم الديون المتعلقة برهن ورهو، ثم الديون المرسلة، ثم الوصايا، ثم تقسم التركة بعد ذلك. نعم. السلام عليكم. الأفضل حسب الله. ها؟ في الكفن أنه يخرج من ماله أو أنه يكون متبرع؟ إذا تبرع ما في، أقول تبرع ما في معنى، ما يمثل. لكن إذا لم يجد متبرع اشترى له من رأس المال قبل كل شيء. ما يتعلق بالكفن هذا مقدم على كل شيء مثلا. نعم. السلام الله عليكم. باب حج المرأة عن الرجل. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كان الفضل ورديف النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءت امرأة من خثعم فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر، فقالت: إن فريضة الله أدركت بي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: نعم، وذلك في حجة الوداع. نعم، الترجمة أيضا من فقه البخاري أن جواز حج المرأة عن الرجل، والعكس ما بيقول حج الرجل عن المرأة. يعني هذه المرأة الخثعمية سألت النبي صلى الله عليه وسلم قالت: إن فرض الله على عباده أدركت بي لا فعل رحيها، فأحج عنه؟ قال: نعم، فيه جواز حج المرأة عن الرجل. وفيه دليل على أن العاجز يحج عنه غير القادر، وهو ولو كان حيا، والميت كذلك من باب جاءت النصوص يحج عن الميت ويحج عن الحي العاجز كما في هذه المرأة، كما في هذا الحديث في جواز النيابة عن في الحج عن العاجز، وجواز حج المرأة، وجواز الحج عن الميت، وفيه إنكار المنكر باليد لمن استطاع. فإن الفضل بن عباس كان رجل شابا، وجاءت النساء هذا الوفد، جاء النساء في عجرينة، فجعل الفضل ينظر إليهن وتنظر إليهن، فالنبي صرف وجهه وجه الفضل، فجعل ينظر إلى الشق الآخر فصرف وجهه، فإن كان منكر باليد مع القدرة، فإن كان لا يقدر أنكر باللسان، فإن كان لا يقدر أنكر بالقلب، كما في حديث أبي سعيد عند مسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وفي جواز الإرسال على الدابة، الإرداف على الدابة، فإن أردف الفضل استدل به على جواز الإرداف على الدابة إذا كانت تطيق، يركب اثنين أو ثلاثة. وفيه حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم وتواضعه، فإن المتكبرين يعنفون أن يركب معهم غيرهم، والنبي صلى الله عليه وسلم سيد المتوكلين، صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام سيد المتواضعين عليه الصلاة والسلام. وفيه تعليم الصغار وتربيتهم وتأديبهم وتعليمهم، ولو كان باليد تعليمهم وتربيتهم، وإن كان عليهم باليد مع القدرة. نعم، يدل على الصبي يعلم ولو كان صغيرا، ولو كان يتيما، ولو أدى ذلك التأديب إلى ضربه حتى يتأدب. بعض الناس يقول: اليتيم ما يضرب. لا، اليتيم ما يترك تفسد خلقه، يتيم كغيره يؤدب حتى يصلح خلقه، يكون رجلا عاملا في المجتمع، رجلا حسن الخلق، ما يترك حتى تسوء أخلاقه. نعم. سبحان الله. نعم. سؤال المرأة العالم. نعم، وفي نعم في دواء سؤال المرأة العالم، وفي دل عن صوت المرأة ليس بعورة أيضا، لأن إنما المرأة نهيت عن الترخيم والخضوع بالقول، فلا تخطأنا بالقول، وليس فيه نهي. والنساء يسألنا النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان متسأل بصوت عادي ليس فيه ترخيم ولا خضوع فلا بأس. نعم. السلام الله عليكم. تتعلم المرأة وتكون طالبة وتمكن الميدة، هناك مشيخات من المحدثات. نعم. مع الستر والتحجب والبعد عن الريبة والخضوع واللين في القول. نعم. والله يخشى إذا كان يخشى الفتنة فلا ينبغي أن تسأل، تجعل غيرها يسأل غيرها، كما كان بعض الصحابية يعني تأمر غيرها أن يسأل لها إذا كان يخشى عليها الفتنة. نعم. بعض الفقهاء تكلم في رد السلام على المرأة إذا كان صوتها كيف؟ تكلموا في جواز رد السلام على المرأة إن كان صوتها نعم، إذا كان يخشى الفتنة فلا يسلم عليها، لا يسلم عليها ولا يرد على السلام. نعم. أحسن الله عليك. باب الحج عمن لا يستطيع الثبوت على الراحلة. نعم، هذا شيخنا متقدم، هذا نفس الحديث السابق سيعيده استنبطه الأحكام. نعم، هذا قبل الماضي، نحن تعدينا تعدينا. طيب اقرأ باب الحج. باب الحج عمن لا يستطيع الثبوت على الراحلة. نعم. حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن ابن شهاب عن سليمان بن يسار عن ابن عباس عن الفضل بن عباس رضي الله عنهم أن امرأة حاء. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة قال حدثنا ابن شهاب عن سليمان بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جاءت امرأة من خثعم عام حجة الوداع قالت يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت به شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستوي على الراحلة فهل يقضي عنه أن أحج عنه؟ قال نعم. نعم، هذا ترجمة استنبط من المؤلف هذا الحديث أن من لا يثبت على الراحلة فإنه يحج عنه ولو كان حيا، في أن العاجز الذي لا يستطيع الثبات على المركوب فإنه يحج عنه، أما إذا كان يستطيع فلا يحج عنه بل بنفسه يحج بنفسه، هذا في دلالة على أن القادر فلا يحج عن القادر ببدنه، أما إذا كان قادر بماله لكن لا يستطيع فإنه يريب أن يحج عنه. نعم. أحسن الله عليك. ثم الحديث اللي قرأناه شيخ حجز المرأة عن الرجل بعده نفس الحديث بعده باب حج الصبيان. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن عبيد الله بن أبي يزيد قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول بعثني أو قدمني النبي صلى الله عليه وسلم في الثقل من جمع بليل. حدثنا إسحاق قال أخبرنا هذا في دل على جواز الحج الصبيان، فإن ابن عباس كان من الصبيان فقدمه مع النساء، وفي دلالة عن الصبي إذا حج يكون مع النساء له أن يتقدم ليلة العيد مع النساء لأنهم يتابع للضعفاء، أما القوي فإنه يتأكد في حقه أن يبيت في مزدلفة إلى الفجر ولا يدفع إلا بعد الانصراف. نعم. السلام عليكم. حدثنا إسحاق قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن أخي ابن شهاب عن عمه قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ابن مسعود أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال أقبلت وقد ناهست الحلم أسير على أتان لي ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي بمنا حتى سرت بين يدي بعض الصف الأول ثم نزلت عنها ثم نزلت عنها فرتعت فصففت مع الناس وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال يونس عن ابن شهاب بمنا في حجة الوداع. نعم، ابن عباس كان قد نهز الحلم يعني قريب من الحلم من الصبيان وفي أن الحج مع النبي صلى الله عليه وسلم، وفي هذا الحديث أنه ركب أتان الحمار ودخل بين الصفوف وأنه يصلي بين الناس، فلما تجاوز الصفوف ترك الحمار ترتع ودخل مع الصف ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وفي من الفقه أن فيما فقه أن سترة المأموم سترة الإمام، وأنه لا بأس أن تبر بين يدي المأموم لكن لا تبر بين يدي الإمام، فإذا مر بين يدي المأموم حمار أو كلب أو امرأة فلا حرج، لأن سترة المأموم تابعة سترة الإمام، إنما ممنوع أن يمر بين يدي الإمام أو بين يدي المنفرد، أما المأموم فستره سابعة، ولهذا ابن عباس دخلت بالحمار بين الصفوف ولم يكن عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الرحمن بن يونس قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن محمد بن يوسف عن السائب بن يزيد قال حج بي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن سبع سنين. نعم، هذا السبب بن يزيد حجمه ابن سبع سنين، فدل على جواز حج الصبيان، بل إنه يجوز حج الأطفال اللي في المهد، كما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم مر به ركب الربحاء فسألوه النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنه رسول الله، قال من القوم، فأخبروه فرفعت إليه امرأة صبي في المهد وقالت يا رسول الله ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. دل على أن الحج يكون حتى الأطفال، حتى الطفل اللي في المهد له حج، ويدل على أن الحج له والولي له أجر. بعض العامة يقول إذا حج بالصبي يكون حجه لأبيه أو لأمه أو لجده أو لجده، كل هذا أصله الحج يكون المحجوج، وأما الولي له أجر المعونة والسبب، والحج للمحجوج المحجوج عنه. نعم أحسن الله. نعم نعم، الصبي يلبس الإحرام، يكشف يعني رأسه، ولا فعل محظورة، فعل محظورة، هل يخاطب بها الولي؟ بعضهم قالوا خاطب بها الولي أو يعفى عنه، وقال بعضهم أنه يكون عليه إذا بلغ. المهم أنه الصغير كالكبير، يعني الذكر من الأطفال يجنب المحظورات ما يتجنبه الكبير، يلبس الإزار ويلبس الرداء ويكشف رأسه، يكون معه وليه ينبهه. نعم ويحج بعد بلوغه. نعم ويحج بعد بلوغه. نعم بعد البلوغ لا خلاص، إذا بلغ انتهى الامر، صار لكن لا يسقط الحج عنه. لا يسقط، لا الحج الصبي وهو صغير لا يسقط الحج الفرض، يدل عليه الحديث الاخر، ايما صبي حج ثم بلغ الحنف فعليه ان يحج حجة اخرى، وايما عبد حج ثم اعتق فعليه ان يحج حجة اخرى. يعني هذه الحجة الحجة بها الصبي لا تكفي عن حجة الإسلام. نعم سمع. نعم الوضوء هل يلزم بالوضوء للطواف؟ نعم يعلم مثل ما يعلم تلاوة القرآن وللصلاة، توضع للصلاة وتوضع للطواف. نعم يعلم الصبي إن كان غير مميز. لا لا غير مميز معفون عنه، كان مميز. نعم غير مميز معفون عنه، ولكن وليه يلبس يعني يلبس ثيابا طاهرة نظيفة. نعم السلام الله عليكم. حدثنا عمرو بن زرارة قال أخبرنا القاسم بن مالك عن جعيد بن عبد الرحمن قال سمعت عمر بن عبد العزيز يقول للسائب بن يزيد وكان قد حج به في ثقل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم في ثقل يعني مع النساء، ودل على جواز حج الصبيان. نعم باب حج النساء. بارك بعد الصلاة إن شاء الله. أحسن الله إليك. وفق الله جميع طاعته وثبت الجواب. صلى الله عليه وسلم.